سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولك الحمد يا مولانا أبدا أبدا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالصيام، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، وعن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك كثيرا، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد يا ربنا بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عباد، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تسلم منا رمضان وأنت راض عنا، اللهم تسلم منا رمضان وأنت راض عنا، اللهم تسلم منا رمضان وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من الذين فازوا بليلة القدر، اللهم اجعلنا من الذين فازوا بليلة القدر، اللهم اجعلنا في رمضان هذا من العتقاء من النيران، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأرحامنا من النار، اللهم أعتقنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة، اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان، اللهم ثبتنا على الطاعة بعد رمضان، اللهم ثبتنا على القرآن بعد رمضان، اللهم ثبتنا على الصيام بعد رمضان، اللهم ثبتنا على القيام بعد رمضان، اللهم ثبتنا على المساجد بعد رمضان، اللهم ثبتنا على الطاعة كلها بعد رمضان. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت،

إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران، يا رجاء السائلين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. إلهنا لا تجعلنا بعد هذا الدعاء خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين، يا جواد يا كريم، اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة، اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة. ربنا اجعلنا ممن قلت فيهم يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني يستغفرونني، جاءوني يطلبون جنتي، فكيف بهم إذا رأوا نعيمي؟ يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني يستغفرونني ويستعيذون من ناري، فكيف بهم إذا رأوا عذابي؟ يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.